اسمع حصريا على موقع الكيمو.com. الجارع عالشر ندمان واللي تعود يعمل الصعب هيبقى الصعب بتاعكم بالنسبة له اي كلام. افيجو دخلاوي اسلام شحاتة بيقولك ابعتها له من مرور. فيجو دخلاوي خاف على اسمك لكسر نفسك فكك ميت دخلات ايام خيط بقك لات خبطة في وشك عمرك ما تنساه ميز من اللي قصادك تتجنحر هتخش معنا في مدام انت نصيبك الموت لو خصمتني هتندهك الندام. ايه اللي يقولك اصحى لنفسك قول له بنام بس مفتح ايه اصحى بس انت وخد عدلات وامشي لي في الدايرة بكسح حقوق قول لي ما تنسى ان انا مش هنساك برجع افكرك بالموضوع قول لي ما بتبص تشوف خدام انت بتسحب يا ابني وصادق ايوه انا ماشي بكلي واوفر سايز والكوتش نكد بس بيجي معايا انا بفترس وباخده في اي ملف انتوا تخمتوا فيا وانا خمتكم وجيتوا معايا بكام صححت للي شافني شوفه غلط ان انا مسعور جاي بصالح انا عجمه ومافيا كده كناوي وجهت يا عم ارض الملوك كينج العجمي اسلام شحاته تنفيذ بس مالوش فيلو شرق المرور جاب واحد جاحد ده موهوف عركته مسعود حمو الجاحد بيقول جايز يلا اقصى مقف وطابور ايه العريكه سابوا الاسفل والجولات بقت على اللايفون طاير الطارو من على الارض وتحس ان بقينا في مطار والمرشد بقى يشحن كارت بيسمع ويبلغ للزكاه وانتو غايب يسرق كل ده بسبب اللي استعمل ناسي مشروع وانا علم وكنت واقف ومعايا حرام نطيت شامب في وسط لما بوسع سيكه ما بين الناس بجري ويجروا ورايا والحاجه معايا مش هلمة وخلاص لما دخلت الشارع السبت قمت خدوني بست كيان ودخلت على الاوضه ولقيت في اسم الله انا عينه خالص انا لفيت على ايدي تشاري رحت له على مصلوب انا مش قايم من عليه مصر ايه خبطه 30 سنة شاف دمه فخد مرضاش مرشد جيت بيفضل قاعد مستني الرايح والجاي ماسك تليفونه بيصور وعامل نفسه بيشرب شاي بيبلغ الباشا اللي بيحصل وفي ايده ماسك الشيشه واللي اول ما اجي الشارع انا بلاقي المشروع يابا جاي سابلت الوقت وعليت وندمت اللي عملت له محدش فيكوا يطار احنا بنيجي مع الابطال اللي انتم بتقولوا ام اكبر عشنا احنا بنفسنا سندين نفسنا وعلى ارضنا سيطار ومفيش نقطة دم مننا نزل لكن جرحنا اخصمنا فيليكس بقت تلبس بامبي وبقت تطلع بالليل لايطار يرحم ايام ما كانت كامله كانت بتخاف تطلع مش شايفه هي وهي الخسرانه وانا ما خسرتش غير ده بدور جبت عشان كانت زعلان معرفش انها مليانه عيون اسلام شحاته ده مافيونجي وسلاحه عالدم ده مسار في حركه جوالنج واكشن اسلام شحاته كينج المرور حمو الجاحد اختر جاحد من جولك جاحد واتي في قول انا ليا صاحب واحد روح قلب واخويا ده خالد فرقه حازم الانجليزي مسيطر وجاك شرف عزبة علي عمره ما يخسر كاسر اسمه سيد الاخصام النجاش هو احمد اسماعيل تخسر عمرك لو هتخصمه احمد اسماعيل اخطر عندي من المستحيل تعرف تسلمه مش عتم براتور يرفي فخامة اسمك يا معلم واجه اتشرف شارع المرور يعني اصحى لعيد داينا بتكمل شوف عركته جزار لو يصحى بيقلب جعيم الفرقة اتكم بشزار الفرد زعيم على اي زعيم ايه الاسم ده غني عالتعريف والسيرة تشرف ايار يفك دي عم شريف اللي بيشرف شارع اللون حدا نصر خطف الانظار والدايرة بتتشرف بيه حدا نصر يعني السندال حدا نصر اخويا خمسة ليه السيطرة حسة الباجوري هو المحبوب من كل الناس بيقول في غيابه وفي حضوره انا افضل يا بكاتي من الانفاق احصر من الاسد لو فك علشان عايز اعرفك الباشا السيد انت راجل بيقدر من يومه.